الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من اليوم الثاني من برنامج اليوم الواحد الأول، وكتاب المقروء فيه هو كتاب تخريج أحاديث مشكلة الفقر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد بلغ بنا القول للكلام على حديث طلب العلم فريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحادية عشرة، عن الحسين بن داود البلخي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أخرجه السلفي في المجالس الخمسة، والبلخي هذا لم يكن ثقة، روى نسخة عن يزيد عن حميد عن أنس أكثرها موضوع، قاله الخطيب. الثانية عشرة، عن سليمان بن سلمة الخبائري قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس به، وقال لم يروه عن الأوزاعي الخبائري، ليس عندهم بالقوي. قلت: بل هو واهن جدا. قال: ابن الجنيد كان يكذب. الثالثة عشرة، عن محمد بن أيوب بن يحيى القلزمي قال أخبرنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريد عن أنس بن مالك به، أخرجه ابن عبد البر. قلت: وهذا سند ضعيف، عمران بن هارون الظاهر أنه المقدسي الرملي. قال الذهبي: صدقه أبو زرعة ولينه بن يونس. ومحمد بن أيوب بن يحيى القلزمي لم أجد له ترجمة، وقد ذكره السمعاني في ترجمة محمد بن يوسف بن أبي غسان القلزمي أنه روى عن الرابعة عشرة عن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال أخبرنا عبيد بن محمد الفريابي ببيت المقدس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس به، أخرجه ابن عبد البر. قلت: عبيد الفريابي ويعقوب العسقلاني لم أجد ما ترجمهما، وله عند الخطيب إسناد آخر عن الزهري وقال موضوع بهذا الإسناد. قول المصنف رحمه الله تعالى: عبيد الفريابي ويعقوب العسقلاني لم أجد من ترجمهما، أما عبيد فكذلك، غير أن كتب الرواية اختلفت اسمه، فتارة جاء مضافا إلى الاسم الحسن الله فيكون اسمه عبيد الله، وتارة جاء من غير إضافة فيكون اسمه عبيد، إلا أنه لم يوقف على شيء مما يتصل ببيان حاله جرحا وتعديلا. وأما يعقوب العسقلاني فإنه مترجم في ميزان الاعتدال، وقال الذهبي فيه كذاب، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد تعقبه في لسان الميزان بأنهم قد اختلفوا في حاله، وهو إلى الضعف أقرب، لا سيما في روايته لهذا الحديث بهذا الإسناد النظيف، وقد يكون الحمل فيه على شيخه الفريابي. الخامسة عشرة، عن أحمد بن الصلت بن المغلس الحماني قال حدثنا بشر بن رؤيد قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا أبو حنيفة قال سمعت أنس بن مالك يقول فذكره مرفوعا، خرجه الخطيب وابن النجار في ليله، وقال الخطيب في الموضع الأول لم يروه عن بشر غير أحمد بن الصلت، وليس بمحفوظ عن أبي يوسف، ولا يثبت لأبي حنيفة سماع من أنس، وقال في الموضع الآخر لا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك، وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد وضعه أحمد بن الصلت، وقال الذهبي في أحمد هذا هالك. فصار هذا الحديث معلن بعلتين اثنتين، إحداهما وهاء أحمد بن الصلت، والثانية انقطاعه لعدم سماع أبي حنيفة الفقيه المشهور من أنس بن مالك، ولم يثبت له رحمه الله سماع من أحد من الصحابة، وقد يكون هذا التصريح بالسماع مما وضعه أحمد بن الصلت. ومما ينبه إليه أن قول المخرج رحمه الله تعالى وابن النجار في ذيله مخالف للقاعدة التي سبق تقريرها، بمعنى أن التعبير بمثل هذا مما ينبغي تجنبه، وهو أراد كتاب ذيلي تاريخ بغداد لابن النجار الحافظ رحمه الله تعالى، فالأولى أن يقال وابن النجاري في ذيل تاريخ بغداد، لأنه لا يجمل اختصاره على هذا النحو. السادسة عشرة، عن أبي الحسن علي بن خفيف بن عبد الله الدقاق قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن يزيد الكديمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش قال ما سمعت من أنس إلا حديثا واحدا سمعته قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه الخطيب في ترجمة علي هذا. وقال قال محمد بن أبي الفوارس كان سيء الحال في رواية غير مرضي. وأما الكديمي هذا فلم أعرف وأخشى أن يكون وقع في اسمه تحريف، فقد ذكر الحافظ في ترجمة الأعمش من التهذيب هذا الحديث هكذا. وقال الكديمي حدثنا عبيد الله قلت والكديمي متهم، قلت والمتهم اسمه محمد بن يونس بن موسى القرش الكديمي، هل تحرف اسم أبيه وجده في التاريخ إلى أحمد بن يزيد أم الوهم من الحافظ وهذا هو الذي يغلب على الظن والله أعلم. ومحمد بن يونس هذا متهم مع كونه حافظا، ومما ينبه إليه مما يتصل بهذا الموضع معنى كلمتين اثنتين، أحدهما إذا وجدت قولا لأحد من المزكين في راو متهم فاعلم أن مرادهم أنه متهم بالكذب، والمتهم بالكذب عندهم هو من وجد كذبه في حديث الناس ولم يوجد كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى حديثا على وجه منكر لا يعرف إلا من حديثه، فيعمد إلى راو كثير التلاميذ والرواية فيأتي عنه بما ليس عندهم، فهذا يصدق عليه وصف الاتهام. أما الكلمة الثانية فهي لقب الحافظ، فحيث وجدت لقب الحافظ فاعلم أنه لا يفيد جرحا ولا تعديلا، فالحفاظ منهم المتهم بالكذب ومنهم الكذاب ومنهم الثقة السبت الجبل ومنهم دون ذلك، فالوصف بالحفظ لا يدل على تعديل، كمحمد ابن يونس الكديمي هذا فإنه حافظ لكنه متهم. سابعة عشرة، عن محمد بن حفص عن ميسرة بن عبد الله عن موسى بن حابان عن أنس. أخرجه الخطيب وإسناده مظلم لم أعرف. جابان. عن موسى بن جابان عن أنس. أخرجه الخطيب وإسناده مظلم لم أعرف. قول المصنف رحمه الله تعالى أخرجه الخطيب. يا أخي. أين أخرجه الخطيب؟ آخر كلام. تاريخ بغداد. وقول المصنف رحمه الله تعالى وإسناده مظلم هذا من العبارات التي يكنى بها عن سقوط الحديث، ومن الأبحاث التي لم تستكمل في علم الحديث جمع الألفاظ التي يخبر بها النقاد عن مراتب الحديث وبيان معانيها، فمثلا قولهم إسناد مظلم ما معناه ومتى نشأ، وقولهم حديث شريف ما معناه ومتى نشأ، وهذه الألفاظ زائدة عن الألفاظ المشهورة الحسن والصحة والضعف، وهي قديمة العهد، تخرج من الأحاديث النبوية ثم من آثار الصحابة فمن بعدهم. ثامنة عشرة، عن محمد بن المصطفى قال حدثنا العباس بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا حكم العطية عن عاصم الأحول عن أنس به. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير وقال لم يرويه عن عاصم إلا الحكم بن عطية ولا عن الحكم إلا العباس بن إسماعيل البصري، تفرد به ابن المصطفى. قلت وهو صدوق إلا أن أبا زرعة قال كان يدلس تدليس التسوية. قوله رحمه الله تعالى كان يدلس تدليس التسوية، تدليس التسوية هو أن يحدث الراوي عن شيخه ويسقط شيخ شيخه أو من فوقه، كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد ومحمد بن المصطفى. فمثلا الوليد بن مسلم قد يحدث عن الأوزاعي ثم يكون شيخ الأوزاعي ضعيفا وشيخ شيخ الأوزاعي ثقة، فيسقط الضعيف الذي بين الثقتين، وسمي مسوا أو تسوية لأنه يسوي الإسناد ثقاتا فيجعلهم جميعا من ثقات، فيجعلهم جميعا من الرواة الثقات. وممن اشتهر بهذا هؤلاء الحمصيون الثلاثة: الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد، ومحمد بن المصفى. وقد أشار إلى هذا النوع بأصحابه الذهبي رحمه الله تعالى في نظم المدلسين في قوله: وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية. ومن دلت تدريس التسوية فإن الأظهر أنه يشترط أن يصرح بالتحديد والسماع في كل الإسناد من شيخه فما فوقه. والعباس بن إسماعيل الهاشمي قال: ابن حبان في الثقات واعتبروا به، والحكم ابن عطية صدوق له أوهام كما في التقريب، وعاصم الأول ثقة. من عاصم الأول؟ هل هناك عاصم ثاني حتى يقول الأول؟ عاصم الأحول سقطت الحاء من الكتاب. وعاصم الأحول ثقة من رجال الشيخين. قلت: فهو إسناد الحسن لولا العنعنة بين الحكم وعاصم من جهة، وبين عاصم وأنس من جهة أخرى، فيخشى أن يكون ابن المصطفى واسطة ما في أحد الموضعين. فيخشى أن يكون ابن المصطفى أسقط واسطة ما بين أحد الموضعين. فيخشى أن يكون ابن المصطفى أسقط واسطة ما في أحد الموضعين، مع العلم أن الحكم سمع من عاصم، وهذا من أنس والله أعلم. قلت: وجملة القول في هذه الطرق عن أنس أنها كلها واهية شديدة الضعف، وخيرها الطريق الثانية، والسادسة خير منهما الأخيرة، فيمكن القول بأن الحديث يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. وقد سبقني إلى ذلك بعض الحفاظ كما يأتي، فالحمد لله على توفيقه. وقد ترك المخرج رحمه الله تعالى طرقا أخرى عن أنس، وهذا الحديث مما كثر مخرجه عن أنس من رواية جماعة من كبار أصحابه كمحمد بن سيرين وقتادة بن دعامة السدوسي وثابت بن أسلم البناني والحسن بن أبي الحسن يسار البصري، لكننا لم نجد هذا المخرج يتصل من وجه يقبل برواية ثقات الأثبات. فهذه الطرق وإن كثرت إلا أنها لا تزيدها كثرتها إلا إعلال بعضها ببعض، لأنه ليست العبرة بكثرة الطرق، ولكن العبرة بأن تحتمل الطرق هذا المثل. وإلا إذا كان هذا المثل المحتاج إليه وقد نقل الإجماع على معناه، ثم لا يوجد في الأسانيد الصحيح ولا يتحمله عن أصحاب أنس كثابت وقتادة والحسن، لا يتحمله إلا الضعاف ومن اشتد ضعفهم، فمثل هذا يبعد أن يقبل. ومثله حديث الطير، فإن حديث الطير يروى عن أنس بأكثر من هذه الطرق، ومع ذلك كل تلك الطرق لا تسلم من علة. وأنت تلحظ أن غير ما سند مر معنا يقال فيه عن فلان قال: ما سمعت من أنس إلا حديثا واحدا، كأبي حنيفة وإبراهيم النخعي والأعمش فإنهم كما مر معنا قيل في تراجمهم أنهم في رواية لم يسمعوا من الحديث من أنس لهذا الحديث، مما يدلك على أن بعض الرواة سرقه من بعض وأنه ركبه على هذه الصورة. فهذه الأسانيد مع كثرتها لا تزيد الحديث إلا وهنا، وإياك أن تغتر بكثرة الطرق، بل لابد أن تصبر حقيقة ورود هذه الطرق، وهل تحتمل المقام أو لا تحتمل هذا المقام. ولذلك سترون آخر البحث قولة الحفاظ النقاد الجهابذة في هذا الحديث. الثاني: حديث عبد الله بن عمر، وله عنه طريقان: الأولى عن نافع، وله عنه الأول عن محمد بن عبد الملك عن نافع به، رجوا تمام الرازي في الفوائد. قلت: ومحمد بن عبد الملك هو الأنصاري الضرير وكان يضع الحديث. الثاني قال: تمام الرازي، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن أحمد بن بغداد قال حدثنا مهند بن يحيى قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع به. قلت: وهذا إسناد الحسن إن شاء الله تعالى، ليس في رواته مغمز غير مهند بن يحيى وهو صاحب الإمام أحمد، ترجمه الخطيب ترجمة حسنة، وروى عن أبي الفتح الأزدي أنه قال فيه منكر الحديث، وعن الدارقطني ثقة نبيل، وورده الذهبي في الميزان، ولم يزد في ترجمته على أكثر مما ذكره الخطيب، ولم يريده في الضعفاء ولا في ذيله، مما يشعر أنه مرضي عنده. وزاد الحافظ في اللسان، وذكر ابن حبان في الثقات وقال: حدثنا عنه شيوخنا وكان من خيار الناس مستقيم الحديث. وأما شيخه أحمد بن إبراهيم الموصلي فقد ترجمه ابن أبي حاتم وروى عن ابن معين أنه قال فيه: ليس به بأس، حدث عن حماد بن زيد. وأما من فوقه فلا يسأل عن مثلهم. وأما أبو بكر بن أبي شيبة واسمه أحمد محمد بن شبيب زياد أبو بكر البزاري وعرف بن أبي شيبة، هكذا ساق نسبه الخطيب. ومقتضى ما وقع في هذا الإسناد أن اسم جده أحمد، وفي التاريخ شبيب، فلعل أحدهما اسم جده الأعلى. ثم روى الخطيب عن الدارقطني أنه قال فيه: ثقة ثقة، مات سنة 1730. وأما ابن علان فحافظ معروف ثقة، له ترجمة في تاريخ ابن عساكر وتذكرة الحفاظ للذهبي، وله طريق آخر. هذا الذي ذكره المخرج رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنقد هذا الإسناد منتقش، فإنه قد أخطأ في ترجمة أحد الرواة وهو أحمد ابن إبراهيم الموصلي، فظنه الذي ترجمه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ونقل عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس. وصاحب هذا الحديث رجل آخر اسمه أحمد ابن إبراهيم الموصلي، وهو شديد الضعف، وقد أنكر عليه هذا الحديث ابن عدي وابن حبان رحمهم الله، بل قال: أحمد هذا حديث كذب. وهو كذلك، فإن هذا الحديث حديث كذب لا يحتمل هذا الإسناد. وأين عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن يوسف من أصحاب مالك حتى يتفرد به هذا الكذاب؟ فهذا الحديث لا يكون حسنا أبدا. وما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الفتح الأزدي في ترجمة مهنأ بن يحيى أنه قال فيه: منكر الحديث، فهذا يرده توثيق الدارقطني رحمه الله تعالى له أنه ثقة نبيل، كما أن أبي الفتح الأزدي متكلم فيه، وقد صرح الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري برد جرحه لأنه مجروح، فلا يقبل قوله رحمه الله تعالى في مثل هذا الموضع، إذ وثق مهنأ بن يحيى من الدارقطني الحافظ النقاد. وله طريق آخر عن مالك يروي محمد إبراهيم قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: قرأت على مالك به. أخرجه ابن عدي في الكامل وقال: محمد إبراهيم شيخ مجهول، وهو بين الضعف على رواياته وحديثه. طريق أخرى عن ابن عمر يروي هذا الطريق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في اسم أحد رواته خطأ كأنه من النسخة التي اعتمدها الناقل من كامل بن عدي، والصواب أن هذا الراوي اسمه موسى ابن إبراهيم وليس محمد ابن إبراهيم، ويدل على ذلك أن ابن عدي ذكره في من اسمه موسى، فيكون اسمه موسى وليس محمد. ومما ينبه إليه ما جاء في الحاشية نقلا عن المنتخب من العلل لابن قدامة قال: قال مهنأ: قلت لأحمد حدثنا إبراهيم بن موسى المروزي إلى آخره. وقد يظن أن هذا وجه آخر عن مالك، وهذا غلط، ولكن سقط أحمد ابن إبراهيم بن موسى، والصواب أن شيخ مهنأ هو الذي تقدم أحمد ابن إبراهيم ابن موسى، وهذا حديث كذب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طريق أخرى عن ابن عمر يرويه روح بن عبد الواحد القراشي قال: حدثنا موسى بن أعين الليث عن مجاهد عنه. أخرجه ابن بشران في الفوائد المنتخبة من أحاديث أبي علي الصفار والعقيل في الضعفاء، وقال في القراشي: هذا لا يتابع عليه، وفي الرواية في هذا الباب فيها لين. قلت: وليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف. الثالث حديث أبي سعيد الخدري يرويه عطية العوفي وله عنه طريقان، الأول عن مشعر بن كدام عنه، رجوا تماما الخطيب عن يحيى بن هاشم والقضاي في مسند الشهاب عن إسماعيل بن عمر البجلي كلاهما عن مشعر به، والآخر عن أبي إسرائيل الملائي عن عطية. أخرجه ابن عساكر. والحديث بهذا الوجه عند من هو أشهر من هؤلاء، فقد أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإمام، فالعدو إليهما أولى. وعطية ضعيف، ومثله إسماعيل بن عمرو وكذا أبو إسرائيل، واسمه إسماعيل بن خليفة. وأما يحيى بن هاشم فكذاب، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع. الرابع قول المصنف رحمه الله تعالى: وعطية ضعيف. وسيأتي معك أنه قال في موضع آخر: عطية ضعيف مدلس. والتحقيق أن عطية ضعيف غير مدلس، لأن ما نقل من تدريسه كما ذكره الكلبي عنه قال: أخبرني عطية أنه كناني فيسميني أبو سعيد. فقال بعضهم، بل قال كثير، إذا جاء الحديث من حديث عطية قال حدثني أبو سعيد، فقد يكون هذا الكلبي. وقد نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذه الحكاية لا يعول عليها، لأن الكلبي متهم، فما ذكر من تدريس عطية في النفس منه شيء، كما جنح إلى ذلك أبو الفرج ابن رجب في شرح علل الترمذي. الرابع حديث عبد الله بن عباس يرويه عائد بن أيوب رجل من أهل طوس، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عنه، أخرجه تمام والعقيري في ضعفاء من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال حدثنا عائد بن أيوب، ثم ساق إسناده عن سفيان بن عيينة عن أيوب، عن أيوب بن عائد عن الشعبي قال: ما علمت أن أحدا كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق. وقال هذا هو الحديث. عبد الله بن عبد العزيز أخطأ في الإسناد والمتن، وقال بسم أيوب. قال الحافظ في اللسان عقبة: فظهر لا ذنب لعائد بن أيوب، بل لا وجود له، وأيوب بن عائد من رجال التهذيب. قلت: ويشكل على هذا أن تماما الرازي أخرجه من طريق أبي زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي، قال حدثنا سيد منصور الخراساني سنة 23 و200، قال حدثنا عائد بن أيوب به. قلت: وسيد منصور هو حافظ الثقة صاحب كتاب السنن. هذه متابعة قوية لابن أبي رواد، لكن الراوي عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال ابن الجوزي متروك الحديث، ذكره الذهبي وتعقبه بقوله: قلت هذا من شيوخ الطبراني ما علمت به بأسا. قال الحافظ: وقال مسلمة بن القاسم ليس عندهم بثقة. إلا أن هذه المتابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن سعيدا تابع ابن أبي رواد لا يفرح بها، لأن شيخ تمام وهو محمد بن هارون متهم، وهذا ينبهك إلى لزوم دراسة الإسناد من أوله، وأن لا يقتصر على بعضه فيقال أخرجه تمام من طريق أبي زيد عبد الرحمن بن حازم، بل يؤتى بالإسناد فيقال قال تمام حدثنا محمد بن هارون. وإذا رأيت ترجمة محمدا هذا عرفت أنه ممن اتهم بالكذب، فلا يعول على خبره. ثم قال العقيلي: لا يصح إسناده، وروايته في هذا النحو فيها لين. الخامس حديث ابن مسعود يرويه هذيل بن إبراهيم الحماني، قال أخبرنا عثمان بن الرحمن القرشي عن حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وتمام بن عساكر. قلت: هذا إسناد واهن جدا، عثمان هذا هو الوقاصي وهو متهم بالكذب. وفي المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي عن حماد بن أبي سليمان، وعثمان هذا قال البخاري مجهول، ولا يقبل من حديث حماد إلا ما رواه عنه القدماء شعبة وسفيان الثوري والدستوائي، ومن عدا هؤلاء رواه عنه بعد الاختلاط. قلت: ولا أدري ما وجهه ما نقله عن البخاري، فإني لم أره فيما عندي من كتب الرجال. وعثمان هذا هو الوقاصي كما ذكرنا، لأنه قرشي كما وقع في الإسناد، وقع عند تمام الزهري وهو متهم كما في ترجمته من التهذيب وغيره، وهو معروف عند البخاري بالضعف، وقال فيه تركه، وقال في تاريخه سكتوا عنه. والهذيل بن إبراهيم الجماني وقع في اللسان والتهذيب الحماني بالحاء المهملة وهو تصحيح. قال ابن حبان في الثقات: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات، فإنه يروي عن عثمان بن عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا أدري ما وجه ما نقله عن البخاري، فإنه لم أره فيما عندي من كتب الرجال. هو كذلك فإن البخاري إنما ذكر هذا في ترجمة رجل آخر اسمه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، فاشتبه هذا على الهيثمي فظن أن قول البخاري هو في هذا الراوي. لذلك مما يلزم أن يعتني به الناقد أن يميز أسماء الرواة، فقد يظن أن راويا من الرواة هو فلان وينقل فيه الكلام ويكون راويا آخر، كما مر معنا في ترجمة أحمد بن إبراهيم الموصلي راوي الحديث السابق عن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن حبان قال يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات يعني يدخل في الشواهد والمتابعات، وهذا معنى الاعتبار، فيكون حديثه ضعيفا إذا انفرد، لكن إذا جاء له شواهد أخرى فإنه يعضدها ويعتضد بها. السادس حديث علي وله عنه ثلاثة طرق. الأول عن سليمان بن عبد العزيز بن عمران الأصل مروان قال حدثني أبي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن علي بن حسين عن أبيه أن علي أخرجه الخطيب من طريق جعفر بن محمد عن سليمان، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير. قال حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي من بغداد سنة 87 أو 200. قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت المديني به إلا أنه لم يذكر علي في إسناده، وقال لا يروى عن الحسين بن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان وما كتبناه إلا عن هذا الشيخ. قلت وفي ترجمتي أخرجه الخطيب من طريق الطبراني، وروى عن الدارقطني أنه قال لا يحتج به. قلت وقد تابعه جعفر بن محمد ولم أدري من هو، وزاد في السند عليا كما سبق، وكلاهما رواه عن سليمان بن عبد العزيز بن عمران يعرف بن أبي ثابت ولم أجد له ترجمة. وأما أبوه فقال الهيثمي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت ضعيف جدا. وقال الحافظ في التقريب متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. الثاني عن إبراهيم بن محمد المقدسي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرفوعا، أخرجه ابن عساكر. وإبراهيم بن محمد المقدسي قال ابن أبي حاتم عن أبيه كان يسكن بيت المقدس، ضعيف الحديث مجهول، ومحمد بن عبد الرحمن لم أعرف، وعلي إن كان هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب والد محمد فيكون الحديث مرسلا، وإن كان هو علي بن أبي طالب فيكون منقطعا، لأن محمد بن علي بن حسين روى عن أبيه وجديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل. قول المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي حاتم ضعيف الحديث مجهول يشكل، لأن الأصل أن المجهول لم تعرف حاله، فكيف يقول أبو حاتم ضعيف الحديث مجهول؟ فإن قوله ضعيف إبانة عن حاله، وقوله مجهول إعلان بعدم الاطلاع على حاله. وبيان هذه الجملة أن أبا حاتم رحمه الله تعالى قد يقول تارة مجهول صحيح الحديث، وقد يقول كهذه العبارة مجهول ضعيف الحديث، بذلك إرشاد إلى أن حديث المجهول ليس على إطلاقه أنه ضعيف، فهذا الأصل فيه، لكن قد يقترن بمعنى يدل على صحة حديثه، وهذا يوجد كثيرا في تصرف الإمام الحافظ أبي حاتم رحمه الله تعالى، فاعلم أنه لا تناقض بين هذين القولين. الثالث عن محمد بن عبيدة يعني الفاققاري قال أخبرنا الصباح بن موسى عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب من مرفوعا به وزاد أي يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه. قلت والصباح بن موسى قال الذهبي ليس بذاك القوي مشاه بعضهم. ومحمد بن عبيدة والمروزي قال ابن ماكولة صاحب مناكير كما في الميزان واللسان ولم يذكره بهذه النسبة الفافقاني، ولا وجدتها في شيء من كتب الأنساب التي عندي والله أعلم. ووجه ذلك أنها مصحفة وأنها النافقاني بالنون، وهي موجودة في كتاب الأنساب للسمعاني ثم مختصره كتاب اللباب لابن الأثير، وذكر هذا الرجل في هذه النسبة النافقاني، وحاله كما ذكر ابن ماكولة صاحب مناكير. وبالجملة فجل طرق هذا الحديث واهية، ولذلك ضعفه جماعة من الأئمة، وقد مضى قول أحمد في ذلك وكذا العقيلي وغيرهما. وقال المروزي في المسائل: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: طلب العلم فريضة، لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم، يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، وإنما معناه الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة لأبوين في ذلك. وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين، لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية، والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. قال ابن عبد البر بعد أن ذكره بالمعنى: يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم، وإن كانوا قد اختلفوا في اختلافا متقاربا على ما نذكرها هنا إن شاء الله تعالى. قلت: لكن بعض طرقه الأخرى مما يقوي بعضه بعضا، بل أحدها حسن كما تقدم تحقيقه، فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي، وقد صرح بذلك أو نحوه بعض الحفاظ المتأخرين. فقال السخاوي في المقاصد بعد أن نقل عن أحمد وابن راهوي وغيرهما عدم ثبوته: ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء. وقال المزني: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن. وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت، يعني الثانية والسابعة، وخير منهما الثامنة عشرة، كلاهما عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر وقال العلامة بن عراق في تنزيه الشريعة: قلت: وأخرجه الحافظ العراقي في أماليه من حديث أنس من غير طريق ابن ماجه. ثم قال: حديث الحسن غريب من هذا الوجه. قال: وهو مشهور من حديث أنس، رويناه من رواية 20 رجلا من التابعين عنه. وفي تلخيص الواهيات للذهبي: روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد وبعض طرقه أوهى من بعض، وبعضها صالح والله أعلم. وقد حسنه السيوطي أيضا كما نقله المناوي عنه، والتحقيق أنه صحيح والله تعالى أعلم. هذه الخلاصة فيما يتعلق بمرتبة الحديث ذكر فيها رحمه الله تعالى اختلاف النقاد في رتبة حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمتأمل لكلامهم يجد أن جماعة من القدامى كالإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه والبزار والعقيلي وابن عبد البر والبيهقي ثم ابن الصلاح والنووي في آخرين يضعفون هذا الحديث ولا يعتدون بشيء من طرقه، وهناك آخرون من الحفاظ عمتهم ممن تأخر، إما أن يكونوا ممن يرى حسنه وهم الأكثر، وإما أن يكونوا ممن يرى صحته كما هو أحد قولي السيوطي ونقله العراقي عن بعض الأئمة ولم يسمه، وهو اختيار المخرج رحمه الله تعالى. والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يروى مع شدة الحاجة إليه إلا بطرق واهية ضعاف لا يثبت شيء منها على استقلال، ولا يسلم إسناد منها من إعلال. وسبق التنبيه على أن كثرة الطرق قد لا تقوي الحديث بل تزيده ضعفا على ضعف كما في طرق هذا الحديث. تنبيه: اشتهر الحديث بهذه الأزمنة بزيادة ومسلمة ولا أصل لها البتة، وقد نبه على ذلك الحافظ السخاوي فقال: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا. والأمر كما قال السخاوي رحمه الله تعالى، ثم تبعه المخرج وبينهما محمد رشيد رضا في كتابه حقوق المرأة في الإسلام، فذكروا أن هذه الزيادة ومسلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق التنبيه صبيحة هذا اليوم أن الأحاديث الصحاح قد تلصق بها زيادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ثلاث زيادات، من يذكر هذه الثلاث زيادات له عندنا حديث. ما هي هذه الثلاث زيادات؟ لا يتعتع، نريد قولا واحدا ويعطل الوقت علينا، من يذكر اثنتان؟ إذا من يذكر ثلاث؟ ثلاث جميع. طيب، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ذكرنا أن زيادة المقصوص لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تروى بسند متصل. لا، هذه زيادة رويت بسند لكنها لا تصح. نقول زيادة لم تروى بإسناد. الزيادة الأولى رويت، نقول الزيادات التي لم تروى بإسناد رويت بإسناد. الزيادة الأولى زيادة مسلمة في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. والزيادة الثانية زيادة المرصوص في هذا الحديث الذي ذكره الأخ. والزيادة الثالثة في غفلاتهم في حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض لا تذكر الجاهل. حديث يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. حديث المسلم أخو المسلم، المسلم لا يظلمه ولا يسلم، قال مخرجه أخرج صحيح، أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وقد خرجوه في الصحيحة. حديث إن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أرسلك الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال نعم. قال مخرجه رحمه الله صحيح، أخرجه البخاري والنسائي من حديث أنس بن مالك في أثناء حديث الله، وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، ورجاله ثقات ورجال البخاري. قول المخرج رحمه الله تعالى في أثناء حديث الله، يعني أن هذه الجملة جاءت في وسط الحديث فلم تجئ في أوله ولا في آخره، بل جاءت في أثنائه، فيعبر عند التخريج بمثل هذه العبارة. حديث عن عمران بن حسين أنه ولي عاملا، عن عمران، عن عمران بن حسين أنه ولي عاملا على الصدقة من قبل زياد بن أبيه أو بعض الأمراء في أهل بني أمية، فلما رجع قال له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذنا من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. قال مخرجه حسن، أخرجه أبو داود وابن ماجه عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قلت هذا إسناد حسن ورجاله ثقات غير إبراهيم بن عطاء وهو ابن أبي ميمونة. قال ابن معين صالح وذكره ابن حبان في الثقات. حديث أنا أولى بكل مسلم من نفسي، من ترك ما لم تلي ورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ضياعا بفتح الضاد يعني الذرية والأبناء، جمع ضائع ممن يخشى ذهابه وافتقاره واحتياجه. أما ضياع بكسر الضاد كما في نخبة الفكر فهي جمع ضيعة، جمع ضيعة، جمع ضيعة وهي البساتين حدائق. نعم. قال مخرج رحمه الله صحيح، وهو مخرج في الإرواء، وهو من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا أولى بالمؤمنين. أخرجه أحمد ومسلم المختصرة، وهو رواية لأحمد. قول المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أحمد ومسلم، الجادة أن يقدم مسلم على أحمد، لكن لعل المصنف عدل عنها بما ذكره أن رواية مسلم جاءت مختصرة، فلهذا قدم ذكر أحمد في المسند. حديث إن من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في الإرواء. حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في غاية المرام في تخريج الحلال والحرام. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قال الآخر فليكرم جاره. قال مخرجه رحمه الله صحيح، وهو مخرج في مختصر صحيح مسلم وصحيح الجامع الصغير. حديث أحسن إلى جارك تكن مسلما، قال مخرجه ضعيف. حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في الإرواء. حديث ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، قال مخرجه رحمه الله صحيح، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. حديث أيما أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جاء فقد الثاني. العرصة بفتح أولها وسكون الثاني هي الأرض المطمئنة الواسعة، وجمعها عرصات كما يقال عرصات يوم القيامة. فقد بريت منهم ذمة الله، قال مخرجه ضعيف وبيض له المصنف رحمه الله تعالى، فلم يذكر أين خرجه ولا وجده الناشر وهو من أهل المعرفة بكتب المصنف. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وصححه الحاكم، وفي إسناده أبو بشر الأملوكي وهو ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث، وتابعه سعيد بن سنان الفلسطيني عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وسعيد شديد الضعف. وقال ابن عدي عن هذا الحديث إنه ليس بمحفوظ، وقال أبو حاتم أبلغ من ذلك، هذا حديث منكر، وله شاهد من حديث عائشة عند الدارقطني في غرائب مالك وإسناده باطل، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت فأكثر من المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. قال مخرجه رحمه الله صحيح، أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وأحمد من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن يعني أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. لفظ مسلم وأحمد. وقال الدارمي فاغرف لهم منها. وأخرجه مسلم والبخاري وأحمد من طريق أخرى عن أبي عمران نحوه. حديث قالت عائشة: قلت يا رسول الله إن لي جارين، أحدهما مقبل علي ببابه والآخر نائم بابه عني، وربما الذي كان عندي لا يسعهما، فأيهما أعظم حقا؟ فقال: المقبل عليك ببابه. رواه البخاري. قال مخرج رحمه الله صحيح بغير هذا اللفظ، أخرجه البخاري وفي الأدب في صحيحه وفي الأدب المفرد، والطحاوي في مشكل الآثار، والطيالسي وأحمد والخطيب عن شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن طلحة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا هو لفظ البخاري في المواطن الثلاثة، وكذلك وعند الآخرين، ولم أره باللفظ الذي أورده المؤلف، والظاهر أنه ذكره بالمعنى، وقد أورده الهيثمي في المجمع بلفظ آخر أقرب إلى لفظ الكتاب، ولكنه لا يصح. فقال: وعن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله يكون لي جاران، أحدهما بابه قبالة بابي، والآخر شاسع عن بابي وهو أقرب في الجدر، فبأيهما أبدأ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأي بالذي بابه قبالة بابك. رواه أبو يعلى واللفظ لأحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه عويد بن أبي عمران وهو متروك. والأمر كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن اللفظ الذي ساقه صاحب كتاب مشكلة الفقر مما فتش عنه فلم يوجد، وأقرب الألفاظ إليه ما ذكره صاحب مجمع الزوائد، وإسناده شديد الضعف، وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه، وهو عدم الاجتزاء بعزو الألفاظ عمدة اعتمادا على المعاني التي تضمنها كما فعل صاحب مشكلة الفقر، بل لابد من تحقيق اللفظ حتى لا يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء قد قاله. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارين اليهودي، حتى قال ذلك مرارا، فقال له: كم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي من طريق بشير بن سليمان عن مجاهد به، وتابعه عند الترمذي داود بن شابور، وهي عند أحمد دون القصة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأقول إسناده صحيح، وهو من طريق بشير بن سليمان على شرط مسلم، وله طريق أخرى في المسند عن ابن عمر دون القصة، وكذلك وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة كما تقدم. قوله رحمه الله تعالى: وأقول إسناده صحيح، عرفت فيما سبق أن المخرج رحمه الله تعالى صار اختياره بأخرة أن قول الترمذي عن حديث حسن غريب أنه يريد به أنه حديث ضعيف، أنه حديث والأقرب تضعيف الترمذي لهذا الحديث، فإن المعروف من حديث مجاهد أنه رواه عن عائشة سائل الثقات، والمعروف في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عائشة، فروايته عن مجاهد عن عبد الله بن عمر وليس عمر كما في الأعلى عن عبد الله بن عمر مما وقع فيه الوهم، والأصل أنه من حديثه عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثقات، فيكون هذا علة لهذا الإسناد الذي ظاهره الصحة. حديث من كان عنده ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. قال مخرج رحمه الله حسن أخرجه ابن ماجه والخطيب عن زيد بن الحباب والحاكم عنه وأحمد عن عبد الله بن يزيد المقري وأبو بكر الشيرازي في سبعة مجالس من الأمالي محمد بن سعيد ثلاثتهم عن عبد الله بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال مرة من وجد ساعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا. هذا لفظ المقري عند الحاكم وعند أحمد باللفظ الآخر وقال فلم يضح، ولفظ ابن الحباب عند الحاكم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، ولفظه عند ابن ماجه من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي. وأقول إنما هو حسن لأن عبد الله بن عياش وهو الكتباني فيه كلام من قبل حفظه، وفي التقريب صدوق يغلط أخرج له مسلم في الشواهد، وقد رواه ابن وهب عنه فيه موقوفا أخرجه الحاكم وقال وانقطع عبد الله بن وهب إلا أن زيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة، وأخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال أخبرنا عمي قال أخبرنا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال فذكره موقوفا ولكنه أخطأ بالإسناد وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وفيه ضعف. قال الحافظ صدوق تغير بآخره فلا تقبل مخالفته ومخالفة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة. قال الحافظ صدوق لأخره ويجوز بآخره لكن الحافظ ضبطها بخطه في موضع من التقريب هكذا بأخره. وقد روي من طريق أخرى عن الأعرج ولكنها واهية. هذا الذي ذكره المخرج رحمه الله تعالى من حسن هذا الإسناد لا يسلم له، فإن عبد الله ابن عياش القتباني قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وتارة رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، وتارة أخرى رواه عن عيسى بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا، والحمل في هذا الحديث على عبد الله بن عياش، فإنه ينقص عن رتبة الثقة وهو من جملة من يحسن حديثه لو لم يكن على هذا الوجه من الاختلاف والاضطراب فيه وقفا ورفعا، ووقفه أشبه والجزم بصحته مرفوعا فيه نظر، فإن أمثل طرقه مرفوعا روايته عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأين أصحاب أبي الزناد الثقات حتى يتفرد عبد الله بن عياش بهذا الحديث الذي هو أصل لو صح في الأمر بإيجابي وإيجاب الأضحية، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم حديث في إيجاب الأضحية. وقد روي من طريق أخرى عن الأعرج ولكنها واهية. أخرجه الدارقطني عن عمرو بن الحصين قال أخبرنا ابن علاثة عن عبيد الله بن أبي جعفر عنه به مرفوعا، وعمرو بن الحصين تركه الدارقطني وغيره، فالاعتماد على رواية ابن عياش والله أعلم. حديث روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت النبي أو سئل صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة، ومثل هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال مخرج رحمه الله ضعيف. أخرجه الترمذي والدارمي من طريق شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به، وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو أصح. فصار هذا الحديث معلل بعلل منها ضعف أبي حمزة الأعور هذا، وثانيها تفرده به عن الشعبي فلم يروه الثقات من أصحاب الشعبي كزكريا ابن أبي زائدة وثالثها أنه خولف فرواه بيان وإسماعيل ابن سالم عن الشعبي من قوله. وله علة رابعة وهو أنه ممن وصف بالتدريس، ويمكن أن تكون له علة خامسة إذا كان شريك لم يروي عنه أحد من قدماء أصحابه، وهو شريك بن عبد الله القاضي كما عرفت سابقا. وحديث قدماء أصحابه صحيح عنه يدخل في الحسان، وأما حديث غيرهم فإنه يضعف. وبالجملة فهذا الحديث شديد الضعف. حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال مخرجه صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، وزاد البخاري في رواية وشبك بين أصابعه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، قال مخرجه صحيح وأظنه في الإرواء، وهو في مختصر صحيح مسلم وسلسلة الأحاديث الصحيحة. قوله رحمه الله وأظنه في الإرواء، قد فتشت عنه في الإرواء بالفهرس الذي وضع له فلم أجده فيه. حديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، قال مخرجه صحيح. حديث أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله، قال مخرجه ضعيف. حديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه، قال مخرجه رحمه الله صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد من طرق عن جرير بن عبد الله مرفوعا، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وزاد أحمد في رواية ومن لا يغفر لا يغفر له، وفي سنده سليمان بن قرم وهو ضعيف من قبل حفظه، لكن تابعه ثلاثة آخرون، مما يدل على أن لهذه الزيادة أصلا أصيلة، وقد خرجتها في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ثم إن الحديث أخرجه الترمذي وأحمد من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به، قال المدني في الترغيب وإسناده صحيح كذا، قال وعطية ضعيف مدلس، وأخرجه البخاري ومسلم. ما تقول يا أخي أنت الذي تسوى، ما تقول في قول المصنف عطية مدلس؟ قديم الحروف في الجلسة، أول مرة في الجلسة الثالثة، إذا نحن تكلمنا عنه قبل دقائق، وكونك جديدة يجب لك أن تكون أكثر انتباه، تستفيد شيئا سبق، التدليس الذي لا يزال، لماذا؟ وصفه بالتدليس بن حبان وذكره الحافظ في طبقات المدلسين، ها يا أخي، لماذا؟ لا أريدك أن تعرف أنني قلت شيئا، ولكن أريدك أن تعرف لماذا قلت هذا الشيء، فيجب أن تعرف مخرج الكلام الذي قلت، هل يستحق القبول أن يضرب به عرض الجدار؟ قلنا أن وصفه بالتدليس أخذ من حكاية حكاها الكلبي، والكلبي متهم، وقد نبه على هذه النكتة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل ابن رجب، ثم تبعه أحمد بن الصديق الغماري في تخريج بداية المساجد المسمى بالهداية. وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا مختصرا بلفظ من لا يرحم لا يرحم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، رواه البخاري، قال مخرجه صحيح، أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مرفوعا وفيه قصة، وقد سقته بتمامه في التعليق على رسالة التوحيد للشيخ محمد أحمد العدوي. حديث المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، قال مخرجه صحيح. حديث من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، قال مخرجه صحيح. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حديث أطعم الجائع وفك العاني، قال مخرجه صحيح، أخرجه البخاري والدارمي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا به، وزادوا إلا الدارمي وعود المريض، وفي رواية للبخاري واجب الداعي ما كان أطعم الجائع، وفي أخرى له فك العاني وأجب الداعي. حديث يقول العبد مالي مالي، وإنما له إمائي ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قوله رحمه قوله صلى الله عليه وسلم ما أكل فأبنى ما أكل فأفنى، يعني زالت عينه وذهب. وقوله أو لبس فأبلى، يعني خلق وتشقق. أو أعطى فأقنى، يعني فلزمه عطاؤه. أقنى يعني لزم، فخرج الشيء من يده ولزمه انتقال عينه إلى غيره ممن وهبه له. قال المخرجون رحمه الله: صحيح. أخرجه مسلم وابن حبان وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وله شاهد من حديث عبد الله بن الشقيق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ والهاك متكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. أخرجه مسلم والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث: أيكم قال وارث أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال مخرجه: صحيح. أخرجه البخاري والنسائي والطحاوي في المشكل من حديث عبد الله وابن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال مخرجه: صحيح. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد وأحمد من حديث عدي بن حاتم مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث: من تصدق بعدل تمرة. قوله رحمه الله تعالى: وابن خزيمة في التوحيد، هو قطعة من كتابه الصحيح، لكنه اشتهر منذ القدم بانفراده عن بقية الصحيح، فلو قيل أخرجه ابن خزيمة في صحيحه على إرادة أنه أخرجه في كتاب التوحيد كان هذا صوابا غير مدفوع. حديث: من تصدق بعدل تمرة من كسر طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم بلوة مهرة أول ما يولد حتى تكون مثل الجبل. قال مخرجه رحمه الله: صحيح. أخرجه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم، إما أن تكون بكسر أولها وتكون ثانيها فيكون تلوا، وإما أن يكون على زينة عدو فيصير فلو كل فلو فلو بفتح أوله، وإما أن يكون على زينة سمو فيكون فلو. فهذه ثلاثة ضبوط وهو المهر. قال مخرجه: صحيح. قاله البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا به، والسياق للبخاري، لكن ليس عنده ولا عند غيره قوله أول ما يولد، ولا هو في شيء من الطرق الأخرى عن أبي هريرة الآتي ذكرها، ولا أظن أنه تفسير من المصنف، وأنه تمام ما بين الهلالين، وأن الطابع وضع الهلال الثاني بعد قوله مهرة، والصواب بعد قوله يولد أعني هكذا مهره أول ما يولد. الأمر كما ذكر المخرج رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة ليست في شيء من طرق الحديث، وإنما أدرجها صاحب كتاب مشكلة الفقر على جهة التفسير، وهذا يسمى بالمدرج، تم فعله إدراجا، وينبغي تجنبه حتى لا يوهم خلاف ذلك من نسبة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في كتب أهل العصر، فإن الإنسان صار بمكنته أن يكتب ما يريده من تفسير الحديث في حاشية الكتاب. وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طريق أبي صالح، والترمذي وأحمد من طريق القاسم محمد، وأحمد من طريق أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة به نحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو عنده من رواية عباد المنصور عن القاسم محمد، وعباد المنصور ضعيف الحفظ. وقد خالفه ثابت عن القاسم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره نحوه. خرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان. حديث: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال مخرجه: صحيح. أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بهدلة عن الشهر بن حوشب عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قلت: ورجاله ثقات غير شهر فإنه سيء الحفظ. فيكون الحديث عند المخرج رحمه الله تعالى في هذا الإسناد معلّا بضعف شهر بن حوشب، والأشبه أن شهرا حسن الحديث ما لم يخالق ويقع في روايته ما ينكر. وهؤلاء الثلاثة عاصم بن ضمرة وعبد الله بن محمد بن عقيل وشهر بن حوشب مما قال النظر في حديثهم وأحوالهم، والأقرب أنهم ممن يجرد حديثه في الحسان إلا ما ينكر عليهم، فقد أنكرت عليهم أحاديث فهذه تخرج، وقد ينكر على الثقة من حديثه فكيف بمن دونه، إلا أن هذا الحديث له علة، فما هي هذه العلة وما سببها؟ من جاء بها فله جائز. لا أريد العلة قدر ما أريد السبب. العلة المخالفة يعني خلافة. لا أريد هذا، أريد بالنظر إلى غيره. ما له. لم يسمع منه. طيب ما سبب ذلك؟ أنا عندي السبب أهم من أن تقول علة الانقطاع. السبب ما ذكرناه صبيحة هذا اليوم أن الغالب على حديث الشاميين أنهم يرسلونه كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري، وذكرت لك أنك ينبغي أن تتنبه إلى حديثهم عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة الذين نزلوا الشام. قلت ورجاله ثقات غير شهر فإنه سيء الحفظ. ثم أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفيما قاله نظر من وجهين ذكرهما الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين، خلاصتهما أن أبا وائل لم يثبت له سماع من معاذ، وأن حماد بن سلمة رواه عن عاصم عن شهر عن معاذ كما تقدم، وأنه إن قال الدارقطني وأنه أشبه بالصواب فهو مختلف في توثيقه وتضعيفه، وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. قلت لكن له شاهد من حديث كعب بن عجرة مرفوعا به، أخرجه الترمذي من طريق طارق بن شهاب عنه وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وله طريق أخرى عند ابن حبان والحاكم وأحمد عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر به. وقال الحاكم صحيح الإسناد وافق الذهبي، وأقول بل هو على شرط مسلم رجاله رجال مسلم. وهذا الحديث من رواية جابر بالطريق التي عند ابن حبان والحاكم هو حديث صحيح، وأما بقية الطرق فلا تسلم من علة. حديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال مخرجه صحيح، اخرجه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان والحاكم واحمد وابو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن المبارك قال حدثنا حرملة بن عمران انه سمع يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه انه سمع عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وهو كما قال حديث سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. قال مخرجه رحمه الله حسن، خرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم وأحمد من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح. وقال أحمد عن سيد المقبوري والقعقاع بن حكيم، وهو رواية للنسائي عن أبي هريرة مرفوعا به. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي وفيه نظر، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم المتابعة. والحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير. يعني الذكري. أنه استفاد من هذا أن الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين على وجه المتابعة والاستشهاد لا على وجه بناء الأصل، فإن هؤلاء لا يكون حديثهم على شرط صاحب الصحيح. هذا معنى الجملة التي تقدمت، وهو الشرط الثاني أن يكون صورة الإسناد موجودة بالصحيح، يعني على وجه الاحتجاج لا أن تكون في المتابعات والشواهد. فلا يسوغ أن يقال في أحاديث ابن عجلان إنها على شرط مسلم، لأن ابن عجلان لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد. والحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير للنسائي من حديث أبي ذر أيضا، ولم أره في سننه الصغرى إلا من حديث أبي هريرة وحده، ولم يذكره في الذخائر فلعله في سننه الكبرى. ومن الغرائب أن السيوطي لم يورد الحديث أصلا في الجامع الكبير. حديث لما نزلت من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال ابن مسعود: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. قال مخرج رحمه الله تعالى: صحيح. رجع ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير من طريق خلف بن خليفة عن حميد بن عرج عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره إذا أطلق العزو إلى ابن أبي حاتم فهو إلى كتابه تفسير. إذا قيل في حديث أخرجه ابن أبي حاتم فهو في كتابه التفسير. أما إذا نقل كلامه في راو من الرواة فهو في كتابه الجرح والتعديل. قلت: وهذا إسناد ضعيف. حميد العرق قال: ذهبي ضعف، وأحمد وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وخلف ابن الخليفة صدق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد، لكن أورده الهيثمي في المجمع بنحوه. رواه أبو يعلى وطبراني ورجالهما ثقات. لكن أورده الهيثمي في المجمع بنحوه وقال رواه أبو يعلى وطبراني ورجالهما ثقات، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وقد راجعت المعجم الكبير للطبراني لأنظر في إسناده، ولكني لم أره فيه، ولكن في النسخة نقص. إذا أطلق العزو إلى أبي يعلى فهو في كتابه ويعلى أي مسلم صغير من كبير صغير، وهو المرفوع بأيدي الناس. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب، وقال: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد. قلت: وهو واهن جدا. فإن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا، وقد اتهمه مالك وغيره، وخالفه عمر فقال عن زيد بن أسلم قال: فذكره نحوه هكذا مرسلا، وهو الصواب. أخرجه ابن جرير. وهذا المرسل هو أمثل وجوه الحديث، ولعل الحديث يكون حسنا بهذا المرسل إذا انضم إلى رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال: أنا فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن صدقة لله أرجو بها برها وذكرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت أن أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. وقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال مخرجه صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأحمد من حديث أنس. حديث وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين، يغني عن الحديث المشهور: الأقربون أولى بالمعروف. وما درجة هذا الحديث: الأقربون أولى بالمعروف؟ حديث مشهور أو ليس مشهور؟ ظننت إني أول مرة تسمعون. واللي وراه ماذا؟ الجواب: لا أصل له، فهو مما لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند. ومثله حديث: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فإن هذا أيضا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في الإرواء. حديث عمر أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا تهاب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ: غير متأثر مالا. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ: غير متمول وفي لفظ: غير متأثر مالا. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق. الحديث: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. قال مخرج وضعيف وهو مخرج في غاية المرامي في تخريج الحلال والحرام. حديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. قال مخرج صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل والحاكم وأبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وزاد بعد قوله طمرين تنبو عنه عين الناس. وقال: صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر، فإن المطالب بن عبد الله صدوق كثير التدليس كما في تقريبي وقد عنعنه، وكثير من زيد وهو المدني قال الحافظ صدوق يخطئ. قلت: وله شاهد من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر الحديث مثله دون زيادة، الحديث مثله دون زيادة. وزاد منهم البراء بن مالك، أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح الحسن. قلت: وإسناده جيد، أخرجه الضياء في المختارة. من هذا الوجه وله طرق أخرى عن أنس. وهذا الإسناد في هذا اللفظ الذي عزاه إلى الترمذي هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى إسناده جيد. وقول الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح حسن، قلب على المشهور حسن صحيح. وفي سنن الترمذي نحو 10 مواضع قال فيها صحيح حسن، والأصل أن الترمذي يقول حسن صحيح، إلا أنه لا يظهر أنه يفرق بين هاتين اعتبار بين هاتين الجملتين من جهة الاستعمال، فهما عنده بمعنى واحد. إذا قال صحيح حسن أو قال حسن صحيح فهي بنفس المعنى. الأول: عن سعيد بن محمد عن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. منهم البراء بن مالك وجو بن عين. وسعيد بن محمد هذا هو الوراق الكوفي وهو ضعيف. والثاني: عن سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب عنه به، أخرجه الطحاوي وابن عدي في الكامل. وسلامة صدوق له أوهام. والآخر عن ابن لهيعة عن ابن النضر عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة، أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لا أقسم على الله لا بره، وأما أهل النار فكل جعبري جواب جماع ذي سبأ. أخرجه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن ابن لهيعة سيء الحفظ. سبق أن عرفت أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى في ابن لهيعة ليس إطلاق القول بضعفه، كأن هذا كان مذهبه قديما، ثم رجع إلى الاعتداد برواية جماعة، ذكرنا جملة منهم وأحلنا إلى موضع استوفاهم وهو الروض الداني الذي أملأ فيه الألباني على مصنفه أسماء الرواه الذين يصحح حديثهم عن ابن لهيعة. وتقدم أن المختار هو المذهب القديم للمخرج رحمه الله تعالى. وجدت له طريقا ثالثا عن قتادة على أسمه مثل لفظ مصعب دون قوله منهم، أخرجه الخطيب وفيه من لا يعرف حاله، وهو في المسند وفي والصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن أنس به مختصرا بلفظ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. فيه قصة. ولحديث ابن لهيعة شاهد جيد من حديث حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أنبئكم بأهل النار، كل عتل جواب مستكبر. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب، ويشهد لهذا حديث حذيفة مرفوعا نحوه. قول المصنف رحمه الله تعالى لحديث ابن لهيعة شاهد جيد مع كونه في البخاري ومسلم، إلا أنه لم يرد بقوله جيد ما درج عليه أهل الحديث من كون الجيد ما يرتفع عن الحسن ويقصر عن الصحة، وإنما أراد معناه اللغوي من جهة استجادته، وأنه مما يغني عن حديث أبي اللهيعة أو يعضده. ويشهد لهذا حديث حذيفة مرفوعا نحوه. أخرجه أحمد من طريق محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن محمد بن جابر ضعيف الحديث، وله شاهد آخر من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، أخرجه الحاكم. حديث: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزيل عند الله جناح بعوضة وقرا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال مخرج صحيح أخرجه البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة مرفوعا. حديث: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، وكان عدي قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكث في عضده ويثبطه عندما يرى من ضعف أهله وفقرهم وعدم انتشار الأمن في أرضهم. حين ذاك فألقى بالبشارات المذكورة في الحديث ترغيبا وتثبيتا، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة سترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وفي رواية أنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. قال عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ دعار جمع داعر، والداعر من يصب بالفساد. وقوله بغير حفير يعني بغير خفير، يعني بغير حارس يحرسك. والضعينة هي المرأة. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إليه فقال: وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال كسرى بن هرمز: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال مخرج صحيح أخرجه البخاري وأحمد عن أبي بن حاتم به حديث: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا تجد من يقبلها. بقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما اليوم فلا حاجة لي بها. قال مخرج صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من حديث حارثة بن معبد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر حديث: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، لا يفيض حتى يهم رب يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه: لا اربلي. قال مخرج رحمه الله صحيح أخرجه البخاري. يصح فيها لكن هي مضبوطة بالألف المفتوح، لا اربلي يعني لا حاجة لي. قال مخرج رحمه الله صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الدار ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. قال مخرج رحمه الله صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه: خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم. قال مخرج رحمه الله صحيح وهو مخرج في الإرواء. انتهى تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. أستاذ الفاضل الأخ الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك ضحى الخميس الثالث من الشهر السادس من سنة 87 للهجرة النبوية. والحمد لله رب العالمين. محمد ناصر الدين الألباني. وبهذا أيضا انتهى التعليق على تخريج حديث مشكلة الفقر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد بقيت بقيتان اثنتان، أما البقية الأولى فبقية تتصل بأول الدرس نسيتها وكانت هي المقدمة الثالثة، وأما البقية الثانية فتتصل بآخر الدرس. فأما البقية الأولى التي تتصل بأول الدرس وهي المقدمة الثالثة فهي ذكر السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب، فإنا صرنا إلى زمن يعتذر فيه من العلم، كما قال خطيب أهل السنة أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى في صدر كتابه الرد على أبي عبيد: قد كنا في زمان نعتذر فيه من الجهل، فقد صرنا إلى زمان نعتذر فيه من العلم. انتهى كلامه. فقد صار الناس إلى تدريس كتب لا يحسن أن تدرس، وترك كتب يجمل أن تدرس. فصار الطالب الذكي يحسن به أن يتساءل عن كتاب يراد أن يأتي إليه هل يقرأه أم لا، ويحسن بالمعلم النجيب أن يتفطن إلى منفعة الكتب التي يريد أن يوصل نفعها إلى الطالب. ومنفعة هذا الكتاب اثنتان: الأولى منفعة عامة وهي التمرس في صناعة التخريج ودراسة الأسانيد والتروض فيها نظرا وعملا، وقلة الممارسة وعدم كون الطالب تحت رعاية شيخ يسدده هو الذي سبب ضعف الناس في معرفة درجات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز المروي فيها. وأما المنفعة الخاصة